11. أنت صاحب الحلم. علينا أن نمثل نحن التغيير الذي نريد أن نحدثه في من حولنا. غاندي. في حياتنا بعض الأشياء التي ربما لا نشعر بها حتى تتدرج إلى مرحلة التلقائية، فنجد أنفسنا قد انجرفنا فيها حتى باتت حالة تعود. دعني أقول لك إن تلك الأشياء رغم ظهورها لك كبسيطة، لكنها في حقيقة الأمر تمثل عوائق منسية لأهدافنا ودوافعنا. لذا من الأفضل أن نتخلص مما يعوقنا أو مما لا نحن بحاجة له، وندعم الجوانب الإيجابية كي تقوى أكثر. كن مع الله، أشكر الله في كل وقت وفي كل موقف، استعن به ولا تخف، فهو وحده القادر على كل شيء. أشكره على نعم الحياة، أشكره على نعمة الإسلام. جرب أن تغمض عينيك لبضع ثوان، سوف ترى كم هي قاسية تلك الظلمة. وقتها ستشعر حقا بنعمة واحدة من نعم الله عليك. أغمضها أيضا لثوان، سترى كم هذه الظلمة قاسية. فلا تجعل قلبك بنفس القسوة، كن مع الله وستجد كل شيء في حياتك قد أصبح حقا رائعا. كن مع الله وستجد أن نظرتك للعالم أصبحت جميلة. كن مع الله وستجد أنه دوما معك ليعينك. استعن بالله وستكتشف أنه لا شيء بإرادة الله يعوقك. أسجد لله شاكرا في كل وقت، استغفره قانتا في كل لحظة، كررها وقل توكلت على الله، ادع ربك وكن متيقنا بمشيئة الله أنه سيجيبك. استخر ربك في كل أمورك وتأكد أنه خير مرشد لكل أمورك. الهدف هو هدفك. أنا شخصيا دوما ما أوجه لنفسي سؤالا وجوابه أعتبره قاعدة خاصة لي أعمل بها، وهي أنه إن لم أهتم بأمور حياتي فهل يهتم بها غيري؟ بالطبع لا، فإن لم أهتم بأمور حياتي فسوف تضيع أمام عيني وأمام عين غيري. النتائج هي لك والاستفادة هي منك، وأحيانا تأتي بمساعدة الآخرين. ذلك الشيء لا بد وأن تكون متأكدا منه. كن مستعدا لمساعدة الآخرين، وأيضا كن مستعدا لتقبل النصح. استشر أصدقائك، استفد من تفكير الآخرين، ولكن أضف عليه تفكيرك. أحسن الظن بالآخرين، ولكن لا تنتظر من أحد أن يساعدك، ولا تبني آمالك على الآخرين. لا تجعل طريق الوصول إلى هدفك يمر بجسر الآخرين، لا بد أن تعبره حتى تصل. واعلم بأنها حياتك أنت، لذا يجب أن تضيف لها كل يوم قيمة جديدة. ساعد نفسك بنفسك، واعتمد على نفسك، ولا تتوقع المساعدة من الآخرين إلا أن تأتي. أنت صاحب الحلم والهدف هو هدفك. سخر كل طاقات الكون لتحقيق ذلك الهدف. اجعل طموحك هو الصديق الذي سوف يساعدك. كن أنت قائد نفسك، استفد من تجارب الآخرين. لا تقف لتطلب المساعدة فتجد نفسك ما زلت واقفا وهم يسيرون، وتأكد أن وقوفك اليوم هو تقهقر للوراء بالغد. هيئ نفسك دوما لتكون في حالة تعلم مستمر في كل لحظة وفي كل يوم. ولا تنسى، أنت شخص في العالم، وبالتالي لا تستطيع أن تستغني عنه. كن اجتماعيا وشارك الناس، ولكن كن أيضا اجتماعيا مع ذاتك. اجلس معها وحدثها ودون ذلك الحديث. اطرح الأسئلة والأجوبة وستكتشف مفاهيم جديدة. لا تخف، لن تكون مجنونا في هذه الحالة. حتى وإن صرت مجنونا فلا تحرن، فالحديث مع الذات يسجل تحت فئة جنون العظماء. نهاية، أود أن أمنحك نصيحة عن تجربة. لا تعتمد على الآخرين بشكل كبير حتى لا تنهار أحلامك، ولا تجعل الآخرين يعتمدون عليك بشكل كبير حتى لا تنهار أحلامهم. بكل بساطة، كن أنت قائد حياتك. لا تقارن نفسك مع شخص آخر. إذا أردت أن تكون ممتازاً عندما تقوم بالإدارة، عليك أن تكون مثل نجمة الشمال، فبينما تبقى في مكانها تدور حولها بقية النجوم. كونفوشيوس. قد تجد أن هناك بعض الآباء دوماً ما يقارن ابنه مع شخص آخر، زعماً منه أن ذلك بدافع التحفيز، ولكنه لا يدري خطورة ذلك الأمر. حينما يقول له انظر هذا فلان أفضل منك. في هذه الحالة تكون قد انعكست المعاني، وربما كان من الأفضل لو قال له نصيحة تساعده على أن يكون مثله. إن مقارنة أنفسنا مع الآخرين هي بمثابة تقليل من شأننا أمام أنفسنا. لذا ينبغي عليك أن تجلس وتفكر كيف تطور نفسك، كيف تلحق بركب التفوق، ولا تضع الوقت في عقد المقارنات. انظر إلى الآخرين فقط لاكتساب وجهات نظر أو عادات جديدة منهم، واجعل نظرتك لهم نظرة بعيدة، لأن الأقرب لك هي نفسك بعد رب العباد. استفد من تجارب الآخرين، أحبهم وعش معهم، ولكن لا تقارن نفسك بهم. كن راضياً عن حياتك وطورها، نمها، وسوف تلاحظ كيف ينمو ذلك الرضا بداخلك ويدفعك للأمام. تحدى إصرارك كي تصل، ضع عينيك على أبعد مما فيه الآخرون، وتأكد بأن ذلك هو طريق تحفيزي جيد للوصول إلى بعيد. ولا يندرج مفهوم عدم مقارنة أنفسنا بالآخرين بمواقف معينة ولا أشياء محددة، ولكنها قاعدة عامة من قواعد الحياة لا بد أن ننتهجها جميعا. لا تقارن نفسك مع شخص آخر قد وهبه الله متع حياة زائدة عنك حتى تشعر بالرضا. لا تقارن نفسك بمشاكل يومك لما هي ليست لشخص آخر حتى تشعر بالإيمان بالقدر. لا تقارن نفسك مع شخص آخر حتى تشعر أنت بقيمتك بالحياة. رسخ مفاهيم القناعة بداخلك، وسخر كل إمكانياتك نحو أهدافك وتطلعاتك، فكلنا نملك العقل الذي به تنار طرق النجاحات. صارح نفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليس هناك من هو خال من العيوب في هذه الدنيا، فالكمال لله وحده، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يؤمنون بأنهم يملكون عيوبا، ولا أظنك منهم، لذا يجب عليك أن تكشف تلك العيوب وتدونها في ورقة، واجعل عنوانها لا بد أن أتخلص من ومن، حتى لا تؤثر على مميزاتك. واعلم جيدا أنك إذا اكتشفت عيوبك تكون بالفعل قد بدأت في التخلص منها. انظر، هل أنا سريع الانفعال؟ إذن يجب علي أن أملك غضبي وأبتسم في لحظات الغضب. هل أنا متسرع؟ إذن يجب علي أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأتريث قليلا في أموري. قد يبدو لك التخلص من عادة في البداية هو أمرا صعبا، ولكن الأصعب إن لم تستطع أن تتخلص من تلك العيوب وأن تجعلها تتفوق عليك، الأصعب أن تراها في ظل لحظات تطلعك تلاحقك فتجبرك على الوقوف. تجبرك؟ أعتقد بأن هذا تعبير خاطئ مني، لأنك ربما سوف تخضع كل تلك الأمور إلى إرادتك القوية للوصول إلى أهدافك. ليس العيب أن يكون بنا نقص في شيء ما، فالكمال لله وحده، ولكن حقا العيب هو أن ننكر ذلك العيب ولا نواجه أنفسنا من أجل التخلص منه والتغلب عليه. صارح نفسك ولا تخش ولا تخجل إلا لو لم تستطع ذلك. الجميع يفكر في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. تلك الجملة السابقة قالها ليو تولستوي، وهي الحقيقة التي نود جميعا أن نخفيها، ولحسن الحظ وليس لسوء الحظ أننا لم نستطع أن نخفيها. فالكثيرون يفكرون في تغيير الآخرين، بل ويلومون الآخرين قبل أن يبحثوا حتى عما بهم من عيوب. ولكن لما لا نتغير لأجل أنفسنا أولا؟ نتغير كي نستطيع أن نتقدم إلى الأمام. طور نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلب العلم من المهد إلى اللحد. سئل نابليون: كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك؟ أجاب: كنت أرد بثلاث على ثلاث، من قال لا أستطيع قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب. قام الفيلسوف ديموس ناس بحلق أحد جانبي رأسه ليبدو مضحكاً، وبذلك يخجل من الخروج ويتفرغ للقراءة. ربما يبدو لك هذا الأمر مضحكاً، ولكنك حقاً ستشعر بالإجلال حين تفيق من هستيريا الضحك من أجل القيمة العظيمة لتلك المعاني التي تمنحها لنا الحياة حين نتعلم أشياء جديدة فيها. إننا لن نستطيع أن نبلغ منتهى العلم، سواء على المستوى الثقافي أو الفكري أو الإنساني أو أي مجال من مجالات الحياة، فنهم العلم، كلما شربت منه ازددت عطشا، وكلما تعلمت شيئا زاد تطلعك لتعلم المزيد، ولك أن تتأكد أن الوقت الذي تتعلم فيه شيئا هناك شخص آخر قد استنتج شيئا جديدا نتيجة تعلمه، وفي الغد سيهديه إلينا في بعض الأوراق المطلية بالحبر. في حين حضوري لإحدى الدورات الإدارية وجدت شخصا أعرفه وهو طالب في السنة الرابعة من كلية الطب، فقلت له مازحا: من الواضح أنك جئت هنا لتسأل عن مكان المستشفى التعليمي. فرد مازحا هو أيضا: لا، لقد جئت هنا لحضور تلك الدورة، ومن بعدها سوف تساعدني أنت في الوصول إلى مكان المستشفى التعليمي. في البداية حرت في أمر ذلك الرجل، ولكني لو لم أكن أعرفه جيدا لقلت إنه ليس في كلية الطب، ولكني اكتشفت ذلك الأمر لاحقا، وهو أنك حين تتخصص في شيء ما لا تستطيع أن تقول إنك تعلم لو كنت تدري عن هذا الأمر فقط. علينا أن نتقن اختصاصنا، ولكن لا يجب أن يكون كل هذا ما ندري عنه، ليس فقط من أجل المعرفة، ولكن سوف تكتشف كيف ذلك الأمر يجعل العقول أكثر اتساعا وتفتحا، بما يعطيها النطاق الأوسع للتفكير. أعتقد أنه سيكون مؤسفا إن سألت مهندسا في غير مساحات المبنى فلا يدري. تندرج علوم الحياة وثقافتها جميعها تحت مسمى واحد يسمى المعرفة العامة، فلا تضع لنفسك خطا أحمر حين تصل إليه تغلق كتاب حياتك. تعلم من حياتك، تعلم من كتابك، فالآخرون خطوا معارفهم وسجلوا مواقفهم وترجموا خبراتهم، فلا ترفضها، وتأكد أنها فرصة عظيمة فلا تضيعها. انطلق ولا تتوقف، علم نفسك، تعلم منهم، اطلب منهم أن يعلموك، تدرب، دربهم، ناقشهم كي تستفيد، اسألهم كي تعرف، اعرف كي تجيبهم، تعلم من شتى جوانب الحياة، من أناس قابلوك في الطريق، من فيلم شاهدته، من مقال قرأته، من إنترنت تصفحته. تعلم وتذكر مقولة براين تريسي: تعلم من الخبراء، فإنك لن تعيش طويلا بشكل كاف لتتعلم كل شيء بنفسك. سخر إمكانيات الحياة لأجلك، فبالعلم يتبلور العقل، يتفتح ويصبح أكثر تطلعا وتفتحا لمعايشة أمور الحياة. كل ما فات تحت مسمى واحد: طور نفسك ولا تقف، فبادر بحجز مكانك في الحياة في الآن، وتأكد من أن التعلم لا يقيد بحدود الزمان ولا المكان، ولا يخضع للعقبات. إن الاستمرار في التعلم والنشاط الذهني يعمل على تعزيز صحة الدماغ، ويحد من تأثيرات الشيخوخة على الذاكرة والعقل، وذلك بحسب دراسة أجراها علماء أعصاب في جامعة كاليفورنيا، حيث أثبتت الدراسة أن أشكال التعلم اليومي تنشط مستقبلات الخلايا العصبية التي تساعد خلايا الدماغ أن تستمر في وظائفها على النحو السليم. تعلم كل يوم، طور نفسك، ولا تتوقف حتى تكون دوما متقدما. لا تلم ظروف حياتك، ما أسهلها تلك الطريقة التي نلقي بها الأعذار. حقا لقد بات الكثيرون مبدعين في خلق الأعذار في وقتنا الحالي. الظروف ما أكثر تلك الكلمة في هذا الزمان. أنا لا أملك المال ولا أجد وظيفة وأجلس على المقهى لأشرب فنجان القهوة وكل استياء، ومع أني لم أبحث عن وظيفة على النحو الجاد، لكني ألوم ظروفي. وبعد أن بحثت ووجدت تلك الوظيفة فالراتب ليس مناسبا لي، ومع أني في بداية الطريق، ولكني لا أريد أن أتقبل الأمور، وحتى لم أفكر كيف السبيل لتطوير نفسي للحصول على راتب أكبر، ولكني ألوم ظروفي مرة أخرى. وفي المساء أعود للبيت مرهقا ومتعبا ومستسلما للإحباط واليأس أن يغتالوا حماسي. هل تعتقد أن هذا السيناريو الصحيح للحياة؟ هل تؤمن بأن ذلك الأمر حقا يستدعي أن نلقي بكل اللوم على الظروف؟ هل حقا هذا هو الكفاح والتفكير السليم؟ بالطبع لا، فالظروف هي أيضا عائق، ولا بد من ألا نستسلم له. لو ساءت الأمور فالخطوات الصغيرة بالمثابرة والجهد سوف تصبح يوما كبيرة، والاستثمار الجيد للشيء الواحد سوف يخلق بجواره عشرات الأشياء. وتذكر دائما بأن ظروف حياتنا هي وليدة تصرفاتنا، أو على الأقل اعتقادنا. لذلك لو بالفعل كانت، فبالتصرف والاعتقاد الإيجابي والقدرة ومن قبلهم مشيئة الله. ستكون كما نريدها. صحيح أننا لا نملك تحديد مواقف حياتنا وما سيحدث، ولا يمكننا أن نمنع القدر أن يكون، لأنها أشياء بيد الله وحده، ولكننا نستطيع أن نتحكم في طريقة نظرتنا لتلك المواقف وطريقة تعاملنا معها، وإمكانية إصرارنا على تخطي الصعاب كي نصل، ومدى إصرارنا الذي يضع كل الصعاب بمشيئة الله تحت تصرفنا، لا نضع أنفسنا تحت تصرفاتها. عندما يغلق باب للسعادة يفتح آخر، ولكن في كثير من الأحيان ننظر طويلا إلى الأبواب المغلقة بحيث لا نرى الأبواب التي فتحت لنا. هذا ما قالته هيلين كيلر: شخص لا يرى، لا يسمع، لا يتكلم، يا إلهي، وهل بعد العين واللسان والأذن شيء؟ نعم، أقول لك إنه ما زال هناك أشياء، وليست شيئا واحدة. هناك أولا إرادة الله، قوة العزيمة، الأمل، الإرادة، الإيجابية، والكثير والكثير. الأمريكية هيلين كيلر ولدت عام 1880، فقدت نعمة السمع والبصر واللسان حين كان عمرها سنة ونصف السنة. تعلمت في معهد بريكنز لفاقد البصر، حيث تكفلت بها المعلمة آن سوليفان لتعلمها عن طريق كتابة الحروف على كفها، ومن ثم الإحساس بالأشياء عن طريق اللمس. وفي غضون عام استطاعت هيلين كيلر أن تتعلم 900 كلمة، كما استطاعت المعلمة آن سوليفان أن تعلم هيلين القراءة أيضا بطريقة برايل. انبهرت هيلين كيلر بقصة راجن هيلد، تلك الفتاة التي استطاعت أن تكسر حاجز صمتها وتعلمت الكلام. حقيقة لم يكن فقط مجرد انبهار، بل كان محفزا قويا لهيلين لإصرارها على تعلم الكلام. لتبدأ هيلين الرحلة بإصرار لتعلم الكلام عن طريق وضع يدها على فم المعلمة وحنجرتها والإحساس بحركة الشفتين. حسب منهج تادوما، لتقهر هيلين الصعاب حين استطاعت أن تخرج لأول مرة تلك الكلمات غير المفهومة، وتبدأ تدريجيا في تحسين النطق والبدء فعليا بإلقاء الخطب. التحقت هيلين بالجامعة وحصلت على بكالوريوس العلوم، كما حصلت على الدكتوراه في الفلسفة. تعلمت الألمانية والفرنسية واللاتينية واليونانية، واهتمت بعلوم المعاقين، حيث انضمت إلى العديد من المؤسسات المختصة بذلك، لتنطلق هيلين إلى العالم الخارجي بكل قوة، واضعة العديد من المؤلفات مثل قصة حياتي، العالم الذي أعيش فيه، الخروج من الظلام، التفاؤل. حازت على العديد من الأوسمة والجوائز مثل أوسكار، الوسام الرئاسي للحرية، لترحل هيلين كيلر عام 1968، وقد حفرت بقصة كفاحها كل معاني القوة والأمل وعدم الاستسلام للصعاب على صدور كل متفوق. فالعظماء حقا لا يموتون بين سطور الإنجازات. وكذلك فإنه لم ترحل مقولة هيلين كيلر: إن العمى ليس بشيء، وإن الصمم ليس بشيء، فكلنا في حقيقة الأمر عمي وصم عن الجلائل الخالدة في هذا الكون العظيم. هل تظن حقا أن هناك شيئا يدعى الظروف إلا بمشيئة الله تعالى؟ أنا شخصيا أرى بأن كلمة الظروف ليست دوما هي الكلمة الصحيحة التي يجب استخدامها، فهي في كثير من الأحيان تكون نتاج الرغبة في الهروب من المسؤولية أو تبرير لعدم بذلنا الجهد الكافي. وهذه ليست بالقاعدة الصحيحة، فالفقر لا يمنع من النجاح. فهناك الكثير والكثير من الأشخاص عاندتهم حياتهم، ولكنهم كانوا أشد عنادا ليبدلوا تلك الظروف إلى ثمار نجاحاتهم. هم ليسوا ملائكة، ونحن لسنا كذلك، ولكنهم أدركوا وكانوا على اطلاع على ما يريدون، فأزالوا عوائق النجاح. وتأكد أنك حينما تشرع برغبة قوية في إزالة العوائق، فإنها سرعان ما تستجيب لإرادتك. فكر وتدبر، ولا تلم ظروف حياتك، لأنك تستطيع إن شاء الله أن تضع أي شيء تحت مفهوم إرادتك وكذلك عزيمتك وإصرارك. فلا تلم حياتك وانطلق، فنحن نسير في الحياة نخسر أشياء لنربح أخرى، ولكن علينا أن نبحث عن السبيل لتلك الأخرى بدلا من الوقوف على أطلال ما خسرناه. امتلك القوة لتقول لا. لا، ربما تقولها لأجل أن ترفض شيئا يعوقك. لا، ربما تقولها لأمر لا ترغب بخسارته. ربما تحتاج أن تقولها أحيانا، ولكن من المؤكد أن هناك أحيانا أخرى لا بد أن تقولها. اختلفنا في طرق قولها أم اتفقنا، ولكننا حتما سنتفق أن ترددنا أن نقولها كي نندم في الوقت الذي فيه فات موعد قولها، فهي كلمة ربما تغير حياتنا، كلمة نقولها ولكن حقيقة يترتب عليها أحداث كثيرة. خذ وعدك من الآن ألا تقول لا لنفس الكلمة حينما نكون في حاجة لها. علينا أن نقول لا للسلبية، علينا أن نقولها، علينا أن لا نتردد، لأنها يا صديقي حياتنا. قلها للظلم، للاستبداد، للاستعباد، قلها لكل ما ترفض. الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1955 حينما كانت الحرية لم تجد طريقها بعد إلى هناك، وبحسب القانون المخصص لوسائل المواصلات آنذاك يمنع جلوس ذوي البشرة السوداء بغير المكان المخصص لهم في آخر الباص، ولا يحق لهم الجلوس في غير ذلك المكان، سواء كان هؤلاء السود إناثا أم ذكورا، كبارا كانوا أم صغارا. وفي أحد الأيام كانت تلك الخياطة السوداء البشرة تنتظر الباص، ولكن لم تجد مقعدا خاليا في المكان المخصص بنهايته، فاتجهت للأمام لتجد مكانا آخر من المخصصين لأصحاب البشرة البيضاء ليحتوي جسدها المتعب. وفي إحدى المحطات وحينما كان يتوالى الركاب جاء شخص أبيض ومن المفترض أنها ستقوم له، ولكن كان لدى روزا باركس رأي آخر حينما قالت لا لتكون بداية تغير مجرى الحرية والعنصرية في العالم بأسره من بعدها. حقيقة القوة والحكمة ليست في قول لا، ولكن الحكمة والقوة الأكبر في القدرة على قولها عندما ينبغي حقا أن نقولها، لأن بها قد تتغير الحياة إلى أخرى مختلفة تماما. فخذ وعدك من الآن ولا تتردد في قولها. التأجيل: في الغد سوف أفعلها، دعني فقط ساعة. لا لا، إنه الغد. التأجيل: ذلك الشيء الذي يقتل النشاط ويقهر العزيمة ويحبس الأهداف. في حقيقة الأمر إنه فقط لا يحبسها بل يقتلها رويدا رويدا. هو شيء ما حليف التكاسل يدفعنا دوما لنقول كلمات ثابتة مثل ما زال هناك وقت كاف قريبا، حتى وإن كان هذا هو وقتها والكثير. إذن لما لا تنجز أعمالك الآن؟ يؤسفني أن تقرأ تلك الإجابة، وهي أننا إن استمررنا في التأجيل فنحن لا نملك الشجاعة الكافية لتحقيق أهدافنا. لماذا تتحطم أحلامي؟ لأنك بيدك أنت تحطمها ولا تشعر. ولما ذلك السؤال السابق؟ لأن التأجيل هو أحد الأشياء التي تدفع لتلك الأسئلة غير المرغوب بها. إذا كان السبب هو الملل فتستطيع أن تروح عن نفسك، إذا كان السبب هو أنه شيء غير مهم فأبدله بآخر مهم، وفي هذه الحالة هو يستحق التأجيل. أما إذا كان السبب هو عدم همة أو الهروب أو فقط لأجل التأجيل، فأنت حقا تريد أن تعيد صياغة أمور حياتك قبل أن تدمر عاداتك أمنياتك. وتأكد من أن تأجيلك لشيء ما بحسب ما تقول إنه بسيط ولن يستغرق الكثير من الوقت هو خطأ كبير، وقد وقعت به أنا شخصيا من قبل، حيث تجد أشياء تظهر لك فجأة كمعوق فتضغط نفسك حتى تنجزها لتصاب بالقلق، أو أنك تنجزها بتسرع فتجد أنك لم تتقنها، فلما تعرض نفسك لمثل تلك الضغوط في حين أنك تملك خيارا آخر؟ إنها الحياة يا صديقي، تلك القصة القصيرة التي لا تتحمل التأجيل. هدفك مؤجل التنفيذ، لا تجعل تلك الكلمة تراودك كثيرا، بدلها بأنك بدأت بالفعل بالتنفيذ. لا تكن مترددا، خذ قرارك من الآن بتأجيل ما يستحق التأجيل والبدء في تنفيذ ما يجب إنجازه. ابدأ وستجد أنك أنجزت الكثير، ولا تقف في مكانك لتخسر الكثير والكثير. ابدأ حتى لا تفيق من حالتك تلك وقد ضاع هدفك. لا تعتمد على الحظ. الحظ هي تلك الكلمة التي يعتبرها المتكاسلون الطريقة السحرية للوصول، هم يؤمنون بها بل وينتظرونها في كل وقت ويتكلون عليها بشكل أكبر من الواقع. يقول إيمرسون: إن النجاح عصفور صغير يقبع في عش بعيد مرتفع ومحاط بالأسوار، وكلنا يريد هذا العصفور، لكن من الذي يصل إليه؟ البعض يقف أمام الأسوار في انتظار أن يطير العصفور فيقع بين يديه، وقد يطول به الانتظار فيصاب باليأس وينصرف، والبعض يدور حول الأسوار باحثاً عن منفذ أو طريق إلى العصفور. وهكذا هو الحال لمن يتكل على الحظ ويجعله طريق الوصول للهدف، تماماً كالذي يقف لينتظر التفاحة أن تقع من أعلى الشجرة بين يديه دون أن يفكر على الأقل في طريقة تجعلها تقع، غير أنه يقول: ربما تأتي الرياح لتسقطها. الحظ هو أمر لا يمكن إنكاره، ولكن ما ينكره كل الناجحين هو أن النجاح يأتي أيضا بالحظ، لذلك لا يمكننا أن نتكل عليه بشكل كامل. وما ينكره الناجحون أيضا أن الحظ لا يأتي بالنجاح الكامل، ولكن ربما يهدينا جزءا صغيرا من منظومة النجاح الكبرى. لا أخفي عليك أنا أيضا أؤمن بالحظ، ولكن في نطاق المساعدة فقط. مثلا أن يختارني الحظ بعد إرادة الله أن أقابل شيئا ما في وقته الصحيح، ولكني بالرغم من ذلك لا أضعه في ذهني إلا أن يأتي. فالحظ ليس قاعدة عامة، وإنما هي شيء عابر وغير متكرر. عليك أيضا أن تغتنم كل فرص حياتك. إذا جاءت الفرصة لا تهدرها، حتى لو كانت تلك الفرصة صغيرة، عليك أن تعبر من ذلك الباب الصغير إلى عالم آخر أكبر. لا تنجز أعمالك حتى تسمع كلمات الشكر من الآخرين. إذا انتظرت التقدير ستقابل بالإحباط التام. ويليام جيمس. أنجزها فقط لترضي ربك وتشكره، ومن ثم تشكر ذاتك وتشعر بتقديرك العميق تجاهها. فهناك من يرى النجاح هو تقدير الآخرين فقط له، ولكن المعنى الحقيقي للنجاح هو رضا الرب ثم رضا الذات، وطبيعيا سوف ينظر لك الناس بنظرة الرضا شئت ذلك أم أبيت. فحب الذات ينبع منه الكثير من الأشياء، ولكن لا تجعل تلك الأشياء الأخرى هي الهدف الأول من تحقيق الحلم، بل اجعل رضا الله ثم رضا الذات هو الهدف الأول، وستجد كل الأمور تأتي تباعا بشكل تلقائي. فلا تجعل سر تميزك فقط أن تزداد بريقا بين الناس، أو أن يكون سر شهرتك هو أن يعرفك بقعة أكبر من الناس. وإن كنت كذلك، وإن كان هذا هو دافع النجاح لك، فدعني أخبرك بأنه دافع غير مجد الثمار، لأن نفسك أولى من الآخرين كي تمنحها نشوة وعزة للفوز أولا، ومن بعدها ستجد أن من حولك ينظرون إليك نفس نظرة الاعتزاز تلك. فسعيك لإرضاء ربك ثم إرضاء ذاتك يترتب عليه كل ما تريد. فمن الآن أهدي نفسك نجاحاتك، وحتى من قبل أن تكون، حتى تكون بمشيئة الله. لا تفقد معاني الكلمات. قابلني أحد المارة في الشارع ليسألني عن طريق ما، وقال لي: آسف، كيف أصل إلى محطة المترو؟ أعلم أن هذا الأمر تأدبا منه، ولكن ألا تعتقد أنه كان من الأفضل لو قال لي: من فضلك كيف أصل إلى محطة المترو؟ اختلفت كلمة، ولكن في الحقيقة اختلفت كثير من المعاني. فللأسف أنا شخصيا أرى أنه يؤدي بالتدريج إلى ضعف الشخصية، وكذلك التكرار واستخدام الكلمات بكثرة وبلا داعي يفقدها معانيها. وأعتقد أنه ربما تتفق أيضا أنت معي. كذلك الحال بالنسبة للزوجة التي تحب زوجها جدا، لتقول له في اليوم ومع كل وجبة إنها تحبه، وبالتالي أصبحت الكلمة متداولة كثيرا حتى تفقد بريقها. فحقا خير الأمور الوسط، لذلك ينبغي أن تستخدم الكلمات في مكانها الصحيح وفي مواقفها السليمة حتى لا يفقدها التكرار معناها. تأسف حين يستدعي الأمر ذلك. عبر عن حبك بالأمر الذي لا يفقده جماله. إنها بعض الكلمات، ولكنها تملك الكثير من المعاني والدلالات، لذلك كن حكيما في إدارتها. دائرة الفكر. حينما نفكر في أمر ما خاص بنا يحتاج الحسم، لابد أولا أن نخرج أنفسنا من الدائرة. لابد أن نفكر وكأن هذا الأمر يخص شخصا آخر. نفكر بعقولنا وقلوبنا، حتى نستطيع أن نفصل رأينا الذي ربما يكون مبنياً على رغباتنا أو ميلنا لشيء ما عن العاطفة ونجعله أكثر ميلاً إلى الواقع. أشرك أيضاً الأشخاص المقربين إليك معك حتى تصل في النهاية لصورة كاملة وليس فقط مجرد تبرير لرغباتك وميولك. سجل الإنجازات. لا يوجد في الحياة شخص بلا إنجازات، سواء كانت تلك الإنجازات على الصعيد المهني أم الشخصي، خطوة للأمام أم تخلص من عائق للمضي للأمام. مهما كانت إنجازاتك صغيرة فهي عظيمة، ولكن يختلف المفهوم لو كانت إنجازاتك صغيرة وآمالك أيضا صغيرة. وقد تتعجب حين أقول لك إنه لو كانت أيضا إنجازاتك عظيمة وآمالك صغيرة فهي بلا جدوى، لأنك في هذه الحالة قد جعلت حد تطلعاتك نهايته بنهاية إنجاز ما، وهذا عكس سير متطلبات الحياة التي تتطلب منا كل يوم وكل لحظة شيئا جديدا يضعنا في مواكبة تطوراتها وسباقاتها. يقول رونالد أسبورت: إذا لم تحاول أن تفعل شيئا أبعد مما قد أتقنته فإنك لن تتقدم أبدا، فخذ وعدا من الآن ولا تقف عند حد معين، لأنه بكل بساطة عالم النجاح ليس له حدود، وما توصلت له اليوم قد وصل له شخص آخر بالأمس، فاجعل ما تصل إليه في الغد يصل إليه الناس بعد الغد. إنها طبيعة الحياة وطبيعة البشر، نافس وتحدي بالقيم والتقاليد. نافس نفسك أيضا إن استطعت، ولا تجعل نيتك أبدا أن تغلق سجل إنجازاتك، بل اجعله دائما مفتوحا، املأه بالصفحات الممتلئة، ولكن تذكر أن هناك الكثير أيضا من الصفحات الخالية. استمر لتسجل كل يوم إنجازا جديدا، سجل وافتخر. لا تلتفت إليهم، في البداية يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر. غاندي. ربما تجد بعض الناس متخصصين في نقد الآخرين على الدوام، ليس بغرض النقد البناء، إنما لإعاقة مسيرتهم، ربما للحقد عليهم، أو قد يكون للحسد لأنهم سيكونون أفضل منهم، فهذه هي وظيفة حياتهم، ولأن تلك الوظيفة هي وظيفة من يعيشون في العالم فقط بأجسادهم، لذا لا ينبغي أن نضيع وقتنا في مجرد الالتفات إليهم. لن أقول إليك إنهم أعداء النجاح، ولكنهم حلفاء الفشل، لذلك أيضا أنت لا تلتفت إليهم. ثقتك في ربك، ثم ثقتك فيما تفعل، وآراء الحكماء والأصدقاء والمقربين إليك هم فقط من يهمونك، فلا تنظر إلى غير ذلك. قابل ذلك النقد الهادم بابتسامة ستشعره بمدى قلة شأنه أمام نفسه، وستشعرك بمدى ثقتك بنفسك التي تستطيع بها أن تبني الجبال في قلب البحار. فتوكل على الله وثق به تمام الثقة، واستمع إلى آراء الناس القريبين منك ومن يريدون حقا لك النجاح، واستفد منهم حتى تصل إلى جسر النجاح. ولكن لا بد أن تستطيع التفريق بين من يملك الحكمة الحقيقية ويريد فعلا النصح لك، ومن يريد أن ينزعها منك. إنها بعض الكلمات البسيطة: افعل الشيء الصحيح ولا تبالي. فالنقد البناء هو أمر جيد يرشدك إلى ما لم تكن تراه، فعليك الاستفادة من قول ألبرت هوبارت: لكي تتجنب النقد لا تفعل أي شيء، ولا تقل أي شيء، ولا تكن أي شيء. فأنت لا تستطيع دوما أن تكون على صواب، ولن يكون كل ما تفعله على الدوام هو الصحيح، ولكن قد يكون أيضا أنك حينما تزيد من أعمالك لا يعجب الكل هذا الأمر، فلا بد حينها من النقد. عليك أن تفرق بين ذلك الذي يوجهك حتى تصل إلى الطريق الصحيح ومن يريد منك أن تضل الطريق، وتذكر دائما أنت من تتحمل نتيجة أفعالك. لا تكثر الشكوى ولا الحديث عن نفسك. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. أنت صاحب الحلم، وأنت صاحب الهدف، وأنت صاحب المشكلة، وأنت من معه الحل. أنت من تملك كل تلك الأحاسيس، لذلك لا تجعلها دوما على لسانك. لا تكثر من الشكوى للغير، تستطيع فقط أن تعبر عن ذلك لصديق أو شخص قريب منك، ولكن لا تجعله بالشيء المكرر، اجعله فقط من أجل إيجاد الحلول. أطلب منك أن تصدق وتتيقن بأن تكرار شكواك للغير لن يكون بالشيء المجدي، وقد يشعر الآخرون بالملل منك. في تلك الحالة أو ذاك، أنت لن تكون في الموقف المناسب، فأنصحك بألا تسلك ذلك الطريق. أنا لقد فعلت وسوف أفعل، لا تكثر من تلك الكلمة. في بعض الأحيان يكون الصمت والمضي بالفعل نحو الأعمال هو أقوى وأعلى صوتا. فقد تجد أيضا أنهم يجاملون الشخص كثير الحديث عن نفسه، فلا تعتقد أن ذلك هو منطلق تصديقه، ولا من منطلق أنهم مبهورون بما يقوله، ولكن لأنهم يودون أن ينهوا حديثه. فالأشخاص المتحدثون عن أنفسهم بكثرة هم نوعان. الأول منهما من يحملون داء العظمة، أو ما أسميه أنا داء الغرور، وأنت تدرك ذلك تماما، لذا لا داعي للحديث عنه. والنوع الثاني من يشعرون بالنقص، لا بل قد تجدهم يبالغون ويكذبون أيضا لأجل نفس السبب. ولكن هناك اختيارا آخر أفضل بكثير، وهو الفعل ليكون هو من يحكي للآخرين من تكون، وبالتالي ستجدهم دوما يقولون هذا هو، ولن تحتاج وقتها أنت لتقولها أنا. فكر لثوان ولا تتعجل. دقائق هي، بل ثوان، التي تفصل بين الخطأ والصواب. إنها لحظات لإعادة التفكير، وأخرى قد كانت تحتاج ولكن لم يكن. وقد نوضع في مأزق تستغرق معالجته وقتا طويلا بسبب تلك الثواني. إنها أيضا أيام من التأخير لإعادة التفكير والتدبر، أفضل بكثير من ثوان تتعجل فيها، لأننا قد نأخذ شهورا وليست أياما لكي نصحح ذلك الخطأ. فكر وتدبر بتعقل. فكم كانت هي ثوان معدودة التي أضاعت فرصا عظيمة، وكم كانت هي ثوان معدودة التي خسرنا بها أعز أصدقائنا، وكم هي ثوان معدودة التي ظللنا لسنوات نتحسر عليها. ثوان معدودة من شأنها أن تغير مسار سنوات. هل جربت ذات مرة أن تصمت حين تنفعل لتفكر لثوان قبل أن تتفوه بكلمة؟ هل جربت أن تفكر لثوان معدودة قبل أن تفعل ذلك، أو تتنحى عن فعل ذلك، أو تكتب تلك الورقة، أو تمزق تلك الورقة، أو تشتري ذلك الشيء أو تبيعه؟ ربما أنه كانت في حياتنا مواقف كثيرة احتجنا فيها أن نفكر لثوان ولم نفعل، وربما أنه كانت في حياتنا ثوان فكرنا فيها غيرت أشياء كثيرة، ولكن من المؤكد أنها أيضا ثوان تحدثنا فيها عن أهمية تلك الثواني في حياتنا، سوف تفرق كثيرا حينما نقتنع بأهميتها ونبدأ في التفكير لثوان. فدعنا نفكر لثوان ولا نتعجل. حافظ على صحتك. العقل السليم في الجسم السليم. عندما تكون نشيط الجسد، يستطيع العقل أن يمارس نشاطه بالشكل السليم، ووقتها ستجد راحة النفس والنشاط أحد الدوافع القوية لتتجه نحو إنجاز مهامك بنشاط وحيوية. كما أن ممارسة الرياضة والغذاء السليم ويسبقهم إرادة الله هم من أحد أسباب الصحة السليمة والمعافاة البدنية، كما أن الرياضة تعمل على الحفاظ على مستوى ضغط الدم بشكل طبيعي. فعندما تكتسب كل أهداف حياتك وتخسر صحتك، فقد خسرت حياتك كلها، فانتبه جيدا لذلك الأمر. هرمون السعادة، هرمون الإندروفين، يساعد على قلة التوتر النفسي وراحة البال وهدوء الأعصاب والشعور بالراحة والسعادة. ولك الأخبار السيئة أنك لا تستطيع الحصول عليه في أي صيدلية. في حقيقة الأمر كان هذا مزاحا، ليس هناك أخبار سيئة، بل هناك أخبار جيدة لك، هي أن هرمون الإندروفين الذي يحقق كل تلك الأشياء الذي نحن جميعا في حاجة ماسة إليها هو هبة من الرحمن، لأنه شيء بداخلك وليس باهظ الثمن، لأنك تستطيع الحصول عليه بممارسة الرياضة. تخيل كم هو رخيص وسهل الحصول، فكم جرعة ستحصل عليها. لا تفقد سعادتك. لكل منا هواية يحبها ويسعد بفعلها، ربما هي كرة القدم، ربما هي بالخروج مع بعض الأصدقاء، أيا كانت تلك الهواية المشروعة. ولكن كثيرا ما نرى أشخاصا انغمسوا في أعمالهم ونسوا تلك الهواية أو الشيء الذي يحبونه، لترى بعض تقاسيم الحزن على جبينهم حينما تتحدث مع أحدهم بشأن هذا الأمر. وهنا يجب أن أقول لك: لا تفقد سعادتك. إذا كنت تحب لعبة كرة القدم فلما تتوقف عنها؟ لما لا تخصص وقتا للخروج من عالم الزي الرسمي إلى آخر ترفيهي تسعد به روحك؟ تأكد يا صديقي أن انغماسك في أعمالك بشكل دائم ونسيان روحك بين بعض الملفات والأوراق لداع النجاح هو بمثابة نجاح مؤقت، طاقة بداخلك أسأت استغلالها. ومن المؤسف أن أخبرك أن بتلك الطريقة سريعا ما تنفد تلك الطاقة لتكون قد خسرت كثيرا. حاول كي تستمر. لا أستطيع، ينتابني التعجب حينما أسمع أشخاصا يقولونها من مجرد وقوفهم عاجزين أمام شيء معين. فهناك أمور ما لا تتحمل المحاولة، ولكن هناك أمورا أكثر لا بد أن نحاول قبل أن نقول أمامها لا أستطيع. وهناك أمور كثيرة سواء كانت دينية أو غير ذلك لا ينبغي فيها الفتوى، ولكن هناك أمور أخرى لا بد أن نستخدم عقولنا قبل أن نقول لا أستطيع. إذن لماذا نضع حدود تفكيرنا مجرد كلمات قال عنها الآخرون إنها قاعدة عامة؟ ولما يمنعنا ذلك الروتين من التفكير؟ ليس هذا فحسب، ولكن علينا أن نحاول للوصول إلى أهدافنا بطرق أخرى جديدة. علينا أن نحاول أن نجد تلك الطرق، وعلينا أيضا أن نفعل أشياء جديدة كنا نظن أنها صعبة. حاول ولا أظن أنك ستخسر كثيرا، ولكن من المؤكد إن شاء الله أنك ستفوز بالكثير، لأن المحاولات دائما ما تولد نتائج في كل الأحوال. وعلى أقل تقدير ستكتشف بدايات لطرق أخرى. إنها قاعدتي التي أقولها دوما لكل أصدقائي: حاول كي تستمر. وعلى صفحات ذلك الكتاب أضيف عليها: حاول كي تستمر واستمر كي تصل. كن متناقضا ولا تخف. هناك حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن التناقض بات كلمة حينما تقع على مسمع أحد الأشخاص فإنه يرتبط مفهومها ربما بالنفاق، أو قد يصل الأمر إلى الجنون أحيانا. ولكن هناك جانبا آخر ربما أن استخدامه صعب، ولكن بمجرد إتقانه ومعرفة حدوده الحمراء سوف يساعدنا هذا الأمر كثيرا، وهو كالتالي: عليك أن تجمع بين ضلوعك كل الصفات وتستخدم كل صفة فقط في وقتها حينما يتطلب الأمر. عليك أن تملك بعض الخوف حينما تنتابك الشجاعة كي تستطيع أن تملك حقا شجاعة بالتعقل، وعليك أيضا أن تملك بعض السرور حينما ينتابك الحزن كي تستطيع التفكير. ولكن هذه الطريقة سلاح ذو حدين. الحد الأول هو بمثابة استفادة عظيمة، أما الحد الثاني فهذا ما لا أتمناه، وهو خط أحمر لو تعديته لن تخسر كثيرا، ولكنك لن تستفيد إطلاقا من تلك الطريقة. ربما تتهمني بالجنون، ولكن عليك أن تجربها ثم تعيد التفكير في ذلك الأمر مرة أخرى. احترس من الآتي: التوتر لأنه سيشتت تفكيرك، الحقد على الآخرين لأنه سيحطم إنسانيتك، القلق لأنه سيقتل أفكارك، التردد لأنه سيعوق حياتك، الناس تعلم كيف تكسب احترامهم، الاكتئاب لأنه سيدمر حياتك، الشك لأنه يدمر الحقائق، الخجل لا تبالغ فيه فتشعر بالعزلة عن المجتمع، التأجيل لأنه يقتل عزيمتك رويدا رويدا، التوتر لأنه يحطم تركيزك ويسرق منك أفكارك. لا تستسلم للإغراءات تحت كل الفئات، لأنه إحساس قاس أن تشعر بالضعف أمام نفسك. لوم الآخرين، لأن ذلك الشعور يبعث بالرسائل السلبية إلى الشخص الآخر، لذا تستطيع أن تستبدله بالنصح اللطيف.